سعيد و ربنا يكرمكم ويكرمنا ويكرم أمة محمد أجمعين ومن العايدين والفائزين والله يرد علينا أعوام عديدة مدينة فيها من الخير آمين يا رب العالمين.